اعتقاد او فسد في ايمانها خيرا. ولا تقومن الساعه وقد نزل رجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يغويانه. ولا تقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن اقحته فلا يطعمه. ولا تقومن الساعه وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعه وقد رفع ابنته الى فيه فلا يطعمه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ قال ابن الحاجب في أماليه: الإيمان قبل مجيء الآية نافع ولو لم يكن عمل صالح، ولو لم يكن عمل صالح غيره. ومعنى الآية: لا ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها العمل الصالح لم يكن الإيمان قبل الآية، أو لم يكن العمل مع الإيمان قبلها، فاختصر للعلم. ونقل الطيبي كلام الأئمة في ذلك، ثم قال: المعتمد ما قال ابن المنير وابن الحاجب، ووصفه أن الله تعالى خاطب المعاندين بقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه الآية. علل الإنزال بقوله: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب إلى آخره، أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم غافلين، أو تقولوا لو أن أنزل على الكتاب لكنا أهدى الكتاب ولكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بيانة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصفون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. علل الإنزال بقوله: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب إلى آخر، إزالة للعذر وإلزاما للحجة، إزالة للعذر وإلزاما للحجة. وعقبه بقوله: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، تبكيتا لهم وتقريرا لما سبق من طلب الاتباع. ثم قال: فمن أظلم ممن كذب الآية، أي إنه أنزل هذا الكتاب المنير كاشفا لكل ريب وهاديا إلى الطريق المستقيم ورحمة من الله للخلق ليجعلوه زادا لمعادهم فيما يقدمونه من الإيمان والعمل الصالح، فجعلوا شكر النعمة أن كذبوا بها ومنعوا من الانتفاع بها. ثم قال: هل ينظرون الآية، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم عذاب الدنيا بنزول الملائكة بالعقاب الذي يستأصل شافتهم. هل ينظرون أن تأتيهم الملائكة كما جرى لمن مضى من الأمم قبلهم، أو يأتيهم عذاب الآخرة بوجود بعض قوارعها؟ فحين لاحظ التأويل في هذا الموضع: أو يأتي ربك، قالوا بعض قوارعها، فحينئذ تفوت تلك الفرصة. نحن نؤمن أن المراد يأتي ربك الفصل القضاء، لكن ما يريد أن يثبت الإتيان لله، فحينئذ تفوت تلك الفرصة السابقة، فلا ينفعهم شيء مما كان ينفعهم من قبل من الإيمان، وكذلك العمل الصالح مع الإيمان. فكأنه قيل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها ولا كسبها العمل الصالح في إيمانها حينئذ، إذا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا من قبل. ففي الآية لف، لكن حذفت إحدى القرينتين بإعانة النشر، ونظيره قوله تعالى: ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فقال: فهذا الذي عناه ابن المنير بقوله إن هذا الكلام في البلاغة يقال له اللف، والمعنى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لم تكن مؤمنة من قبل ذلك، من قبل ذلك إيمانها من بعد ذلك، ولا ينفع نفسا كانت مؤمنة لكن لم تعمل في إيمانها عملا صالحا قبل ذلك ما تعمله من العمل الصالح بعد ذلك. قال: وبهذا التقرير يظهر مذهب أهل السنة، فلا ينفع بعد ظهور الآية اكتساب الخير لإغلاق باب التوبة ورفع الصحف والحفظة، وإن كان ما سبق قبل ظهور الآية من الإيمان ينفع صاحبه في الجملة، ثم قال الطبي: وقد ظفرت بفضل الله، ظفرت بفضل الله بعد هذا التقرير على آية أخرى تشبه هذه الآية وتناسب هذا التقرير معنى ولفظا من غير إفراط ولا تفريط، وهي قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم. الآية: فإنه يظهر منه أن الإيمان المجرد قبل كشف قوارع الساعة نافع، وأن الإيمان المقارن بالعمل الصالح أنفع، وأما بعد حصولها فلا ينفع شيء أصلا، والله أعلم. انتهى ولخص. الذي فهمنا من هذا الكلام أن من كان مؤمنا قبل طلوع الشمس من مغربها وعنده أعمال صالحة واستمر بعد طلوع الشمس من مغربها على أعماله الصالحة التي كان يعملها من قبل حسبت له، وأي عمل صالح لم يعمله من قبل إذا عمله بعد طلوع الشمس من مغربها لا ينفع. نعم. وإذا آمن قبل طلوع الشمس من مغربها، لنفرض أنه آمن في فجر ذلك اليوم فطلعت الشمس وهو قد آمن لكن ما عمل صالحا، فيقبل منه إيمانه وينجو به من الخلود في النار، لكن لا ينفعه أي عمل صالح عمله بعد ذلك. هذا الذي يظهر لنا، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال الحافظ: هكذا ترجم بالشق الأول من الحديث الأول إشارة إلى بقيته على طريق الاكتفاء. قال العلماء: محبة الله لعبده إرادته الخير له، أشعرية، أي نعم، وهدايته إليه وإنعامه عليه وكراهته له على ضد من ذلك، الذي قاله علماء الأشاعرة الذين ينفون المحبة، يقولون المحبة إرادة الخير. نعم. لكن أهل السنة يقولون محبة الله صفة قائمة به تليق بجلاله، يظهر أثرها على الخلق، لو انتبهت لها ما قرأتها، يعني تأويل. قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة ابن دعامة أبي الخطاب السدوسي. ابن باز علق على المجلدات الأولى بس، ولو كتب، لكن التعليق ما هو إلا على الأجزاء الأولى. قال حدثنا قتادة عن أنس عن عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال اختصره أبو داود وعمر عن شعبة، وقال سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم بارك الله فيكم، شراح البخاري ما أدري كلهم أم أكثرهم مبتلون بالعقيدة الأشعرية، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوضح كلامه بنفسه. يكفينا إيضاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظاهر الحديث أنه لا بد من لقاء الله، سواء أحب الله لقاءه أم كره الله لقاءه، وسواء أحب لقاء الله أم كره لقاء الله، لا بد من ملاقاة الله عز وجل. الأخ يسأل يقول بقية الحديث الماضي يحتاج إلى بقية إيضاح، أنا لم ألتفت لذلك لوضوحه، وما أمر الساعة إلا في لمح البصر أو هو أقرب ونفخة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. الناس في الأسواق يتبايعون كل واحد طارح بضاعته، من جملة هؤلاء رجل عنده ثياب، جاء رجل يشتري ثوبا فطرح الثوب، يريه الثوب طوله وعرضه، قامت الساعة نفذ في الصور، مات الاثنان والثوب بينهما، مات الاثنان والثوب بينهما. آخر كان يحلب ناقته، انتهى من الحليب مشى، انصرف الرجل بلبن لقحته، يريد أن يجلس يشرب، نفخ في الصور، وقع قامت الساعة، ما يشرب، انتهى فلا يطعم. آخر يجمع أحجار يصلح الحوض علشان يحبس الماء عند العين من أجل يستقي منه أو يشرب مواشيه بقرا أو غنما أو إبلا، ويمحضه ويصلح الطين من هنا ويشد هذه من هنا يصلحها علشان الماء يتجمع، نفق في الصور وقامت الساعة، يموت الحوض أمامه ما يسقي غنمه ولا يأخذ منه. أعجب من ذلك شخص جالس على سفرته وأكله بين يديه، أخذ اللقمة ورفعها ما وصلت اللقمة إلى فيه، كم بين أخذ اللقمة ووصلها إلى فيه؟ ومع ذلك تكون الساعة بهذه السرعة الهائلة. ما هو بارك الله فيك كل يوم قليل قليل قليل؟ لا، انفجار واحد للعالم العلوي والسفلي، ونفخ في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، في لحظة واحدة هذا كله في لحظة واحدة. نعم، ترى الجبال تتصادم بعضها في بعض، وبست الجبال بسا. نعم، وحملت الأرض والجبال فدكت على كدا واحدة. نعم، يعني تتصور هذا الموقف، موقف بعد موقف بعد موقف، وكله في لحظة واحدة، وكله في لحظة واحدة. ومع ذلك تنتهي الأشياء تباعا، تظل الجبال تتصادم فيما بينها وتدقدق حجر بعد حجر إلى أصغر حجر يندق مع الثاني إلى أن يصبح مثل الرمل. نعم، كثيبا مهيلا. ما معنى مهيلا؟ أرأيتهم أن تضع يدك في الرمال، تل الرمال، كيف ينهال على يدك؟ يصبح الجبل هكذا ينهال، ما بقي فيه تماسك. نعم. من هم المستثنين؟ من هم؟ المستثنين. المستثنين ملك الموت حمل في العرش، ملك الموت حمل في العرش بس، ومع ذلك يموتون. لا لا لا، الخيار على الذين ينفخ فيهم الصور على وجه الأرض، أما الجنة والنار ما لها دخل في قيام الساعة. نعم، ومع ذلك يموتون، كل نفس ذائقة الموت. نعم، هكذا يكون حالهم. جاء في حديث آخر أن آخر من يحشر رجلا من مزينة يسوق غنمهما فيصرعان وهم يسوقون الغنم على ما هم عليه، وينتهي كل شيء. وأولئك سواء هذا الذي يطوي ثوبه المشتري والبياع، أو الذي يليط حوضه، أو الذي يحلب لقحاته، أو الذي رفع اللقمة إلى فمه، هؤلاء من شرار الخلق، لا يقول أحد منهم لا إله إلا الله قطعا. شرار الخلق منذ أن عمرت الدنيا إلى قيام الساعة، أولئك شرار الخلق. ويخرج فيهم الشيطان فيأمرهم بعبادة الأصنام فيعبدونها. حسن الله، هكذا اختارهم الله ليكونوا شرار الخلق، الله يفعل ما يشاء. إلهنا بارك الله فيكم. لحظات، تفضل بارك الله فيكم.